وصف لهم في الأنوار الغامرة، وضرب للكافرين مثلهم في الظلمات المتراكمة، وضرب للمنافقين مثلهم في تقلبهم بين الظلمات والنور. غير أن هذا التقلب والتردد في باطن أمرهم يستره في الظاهر خضوع مصنوع وقول معسول، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة، طاعة بالأقوال تكذبها الأعمال، إن الله خبير بما تعملون. وبعد أن ضرب الله للناس هكذا أمثالهم على اختلاف طرائقهم، يعود الآن بخطابه المحبوب إلى أوليائه المؤمنين الصالحين المصلحين ليبشرهم بشارتين: بشارة في أنفسهم بالأمن والتمكين والاستخلاف في الأرض، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وبشارة في أعدائهم بإحباط مكرهم ورد كيدهم في نحورهم، ثم جزائهم الجزاء الذي يستحقون: ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. هنا تمت الفاصلة التي كانت ولكلمات الله المثل الأعلى أشبه بمنزلة في منتصف الطريق يجدد فيها المسافر زاده ومؤونته، أمدت المؤمنين بمزيد من القوة في بصائرهم ومزيد من القوة في عزائمهم ليتابعوا سيرهم في الاستماع لأوامر الله والاتباع لوصاياه. والآن يعود الحديث سيرته الأولى استكمالا للآداب السنية التي تكفلت بها السورة. والناظر في هذا الجناح من السورة يرى عليه طابعا مميزا له عن الجناح الأول منها، إنه طابع الرخصة والاستثناء والمقابلة للقواعد السابقة. أمر الله المؤمنين في أول السورة ألا يدخل أحد على أحد بيته بغير استئناس واستئذان، والبيت في لغة العرب يتناول الحجرة الواحدة من حجر الدار. أفنكلف الأطفال والخدم ألا ينفكوا يقرعون أبواب الحجرات طول يومهم للاستئذان على أهليهم ومخدوميهم؟ أليس في ذلك غاية الحرج والإزعاج للفريقين؟ بلى، ومن أجل ذلك وضعت الشريعة السمحة عنا وعنهم هذا الإصر، وحددت لهم أوقاتا ثلاثة يلزمون فيها بالاستئذان، وهي أوقات الاستراحة التي يتخفف الناس فيها من ثيابهم ويخلون فيها إلى أنفسهم، وقت القيلولة، وبعد صلاة العشاء، وقبل صلاة الفجر. ثم أباحت لهم الدخول بغير إذن في سائر الأوقات، أعني أوقات الحركة والعمل. وكذلك أمر الله المؤمنات في أول السورة بوضع خمرهن على جيوبهن وعدم إبداء زينتهن. أفينطبق هذا الأمر على العجائز التي انقضى أربهن في الأزواج؟ تجيب الآية بالرخصة لهن في التخفف من غير تبرج، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ولقد كان التشديد في أدب الاستئذان ووجوب التطون عن بيوت الغير، كان هذا التشديد باعثا لبعض النفوس الحيية وبعض النفوس الأبية على الإفراط في التحفظ بعد دخول البيوت المأذون فيها، فكانوا يأبون أن يتناولوا الطعام في بيوت غيرهم ولو كانت من بيوت أقاربهم أو أصدقائهم. كان الأغنياء الأصحاء يفعلون ذلك تعففا، وكان المرضى وذوي العاهات يفعلونه استحياء، فجاء القرآن لرفع هذا الحرج وإسقاط هذه الكلفة بين الأقارب والأصدقاء متى عرف رضاهم وسماحة نفوسهم أو جرى العرف بذلك بينهم. يروى أن الحسن رضي الله عنه دخل بيته يوما فوجد جماعة من أصدقائه قد استلوا من تحت سريره سلالا فيها أطايب الأطعمة وهم مكبون عليها يأكلون منها. فتهللت أساوير وجهه فرحا وقال هكذا رأيناهم يفعلون، يعني أكابر الصحابة. وبعد، فقد كان أول الآداب الاجتماعية التي شرعتها هذه السورة الكريمة أدب الاستئذان عند الدخول، والآن سيكون آخر ما تجيء به السورة وهي في مرحلتها الختامية هو أدب الاستئذان عند الانصراف، ولا سيما في المجامع العامة والشؤون الهامة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. أدبنا الله جميعا بأدب القرآن وختم لنا بخاتمة القبول والرضوان. آمين والسلام.